السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس إجماعا، وتقره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا. كان البحث في الماء المضاف، وقلنا أن الماء المضاف هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره مطلقا، لا من الحدث ولا من الخبث، لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار، قل الماء المضاف أو كثر. في جميع هذه الأحوال الماء المضاف هذا حكمه، وهو أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره على الإطلاق، قليله أو كثيره. طبعا مع وجود بعض الاختلافات في هذه المسألة، أنه في حال الاضطرار ذهب البعض إلى أن الماء المضاف مطهر، البعض قال أن ماء الورد مطهر، البعض قال مطلق الماء المضاف مطهر ونحو ذلك، تقدم الكلام عنه فيما سبق. ومن أحكام الماء المضاف أنه ينجس مطلقا بملاقات النجاسة قل أو كثر. ومن أحكام الماء المضاف أنه ينجس بملاقات النجاسة قليلا كان أو كثيرا، تغير بالنجاسة أو لم يتغير. يعني هنا بعد لا نشترط أنه إذا كان كثيرا لا بد أن يتغير في أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة، هذا غير موجود. ملاقات النجاسة كافية في تنجيس الماء المضاف مطلقا قليلا كان أو كثيرا. إذا أردنا أن نطهر الماء المضاف ماذا نفعل؟ هنا توجد أقوال ثلاثة. قول لعله يعبر عنه الماتن الشهيد الأول بأنه القول الأصح. في قباله يوجد عندنا قولان آخران كما سيذكرهما الشارح. أما القول الأصح الذي يذكره الماتن المصنف الشهيد الأول، يقول: والماء المضاف إذا تنجس بالملاقات فلا يطهر إلا بالاتصال بالماء الكثير. إذا تتذكرون نحن فيما سبق الماء القليل قلنا إذا نجس بالملاقات كيف نطهره؟ قلنا نطهره بإلقاء كر عليه. هل تشترط الدفعة؟ قلنا لا. هل تشترط الممازجة بين المائين؟ قلنا لا. ولكن هنا نقول أن الماء المضاف لكي يطهر لا بد أن يتصل بالكثير المطلق، هذا أولا، ولكنه بإضافة ذلك لا بد أن يمتزج أحد المائين بالآخر امتزاجا يجعل المضاف ماء مطلقا. إذا استطاع الماء الكثير أن يفعل بالماء المضاف هذا الشيء، وهو أن يخرجه من الإضافة إلى الإطلاق، بعد أن كان ماء البرتقال الآن صار ماء، عند ذلك يكون طاهرا. إذن لا نكتفي هنا بأن يلقى الماء الكثير على الماء المضاف الذي تنجس بالملاقات، بل لا بد أن يحصل امتزاج بين المائين. ولكن لا يكفي أيضا الامتزاج مطلق الامتزاج بين المائين، لا بد أن يكون هذا الامتزاج بين المائين بنحو يسلب الماء المضاف إضافته إلى ذلك الشيء ويكون الجميع ماء مطلقا. من هنا إذا لم يصر الجميع ماء مطلقا إذا لا يحكم بطهارة ذلك الماء. بس على تفصيل موكول إلى محله أنه قد يتغير طعم الماء، قد يتغير لون الماء، قد تتغير رائحة الماء، هذه كلها تتغير. إذا تغيرت هذه الأوصاف بعد إلقاء الماء الكثير على الماء المضاف، هذا معناه أن الماء المضاف لم يطهر. متى يكون الماء المضاف طاهرا؟ إذا ألقي عليه الماء الكثير وامتزج أحدهما بالآخر، ولكن لا مطلق الامتزاج والاختلاف، بل امتزاجا يجعل الجميع ماء مطلقا. فإذا صار كذلك عند ذلك نحكم بطهارة الماء المضاف الذي لاقته نجاسة. بلي لعله أنت ما تريد هذا الزبة، فقط هذا ما تريد الزبة، تريد العقل أنه الآن تشرب هذا، تريد تشرب، ولكنه تعلم بأنه الآن مع نجاسته يقول لا يمكن استعماله. أما أنه إذا وجد، افترضوا، سأجيب لكم مثال حتى يتضح المقصود. افترضوا أن هذا الماء المضاف كان فيه فيتامين معين، وأنت كنت تحتاج لشرب هذا الماء المضاف بأي نحو من الأنحاء، وتنجس، وقعت فيه نجاسة. فهنا الآن ذلك الفيتامين الموجود في هذا الماء المضاف بإضافة الماء الكثير عليه لا يخرج عن ذلك الفيتامين الذي كان فيه، فإذا يمكنك أن تستعمل هذا الماء ولكنه بعد وجود هذين القيدين. السلام عليكم. بعد وجود هذين القيدين. في مقابل هذا القول الأصح يوجد عندنا قولان آخران. القول الأول وهو الذي يقول بأن الماء المضاف إذا تنجس بالملاقات فإنه لا يطهر إلا بالاتصال بالماء الكثير، بإلقاء الماء الكثير عليه، باختلاطه بالماء الكثير. ولكنه يقول لا يشترط أن يكون هذا الاختلاط بنحو يكون الجميع ماء مطلقا. نعم يشترط أن تسلب أوصاف المضاف، يعني بعد لا يقال هذا ماء التفاح، لا يقال هذا ماء البرتقال، لا يوجد فيه طعم ماء التفاح، طعم ماء البرتقال، وإن لم يصر ماء مطلقا كما في الحالة الأولى. إذن هنا نحن نشترط الاختلاط، ولكن هل نشترط أن يكون الجميع ماء مطلقا؟ نقول لا. إذن القول الثاني في قبال القول الأصح أنه يشترط الاختلاط بالماء الكثير، ولكنه لا يشترط أن يكون بنحو يسمى الجميع ماء مطلقا، ولكنه يشترط أن تسلب أوصاف الماء المضاف من الطعم والرائحة واللون ونحو ذلك. القول الثالث يقول نحن لا نشترط الاختلاط مطلقا، بل نقول إذا اتصل الماء المضاف بالماء المطلق وإن بقي الماء المضاف ماء مضافا فإنه يحتوي بطهارته. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قال وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس. لا يشترط أن يتغير بالنجاسة. هنا الماء المضاف بعد مطلقا إذا التقى إذا لاقته النجاسة يحكم بنجاسته مطلقا. وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس إجماعا بين الفقهاء. وأما وطهره كيف يطهر؟ وطهره إذا صار الماء المضاف ماء مطلقا، وطهره اذا صار ماء مطلقا. اوكي، تقدم هناك عندما اردنا ان نبين كيفية تطهير الماء القليل النجس، قلنا بإلقاء كر عليه، ولكن هناك بعد ما كنا نشترط الممازجة، ولكن هنا نشترط الممازجة بنحو تجعل الجميع ماء مطلقا. فلهذا قال الشارح مع اتصاله أي الماء المضاف بالكثير للقليل، يعني لابد أن يكون كرا، وإلا إذا كان قليلا فإنه أيضا ينجس بملاقاة النجاسة. إذا كان ما دون الكر فبمجرد أن يلتقي في الماء المضاف النجس ينجس، لما تقدم في محله أن الماء إذا لم يكن كرا يتنجس بملاقاة النجاسة. مع اتصاله أي الماء المضاف بالكثير المطلق، ولكن ليس مطلق الاتصال وإن لم يحصل الامتزاج، بل لابد أن يكون هناك امتزاج وأن يكون الماء المضاف ماء مطلقا. فلهذا قال مع اتصاله لا مطلقا، لا مطلق الاتصال، كما كنا نقول هناك عند إلقاء الكر على الماء القليل المتنجس، بل هنا نشترط هذه الشرائط التي ذكرناها. على القول الأصح عند الماثل، عند الشهيد الأول، ومقابلها ومقابل هذا القول الأصح قولان آخران. القول الأول طهر الماء المضاف بأغلبية الكثير المطلق عليه، ولكن وزوال أوصاف الماء المضاف من الطعم والرائحة، ولكن هل يشترط أن يكون الجميع ماء مطلقا؟ لا لا يشترط ذلك كما كان في القول الأول. هذا القول الأول في قبال الأصح. والقول الثاني وطهر الماء المضاف بمطلق الاتصال بالماء الكثير المطلق وإن بقي عليه الإثم، يعني يسمى ماء مضافا. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذين القولين الأخيرين وهما المقابلان للقول الأصح. يقول هناك قاعدة ستأتي إن شاء الله في باب الطهارات، أن الشيء إذا كان نجسا غير الماء، غير الماء المطلق الذي تقدم البحث عنه فيما سبق، أن الشيء إذا كان نجسا فلا يطهر إلا بأن يصل الماء إلى جميع أجزاء النجس. هذا في باب الطهارة إن شاء الله سيأتي. إذا صار شيء نجسا كيف يطهر؟ يطهر بأن يصل الماء إلى جميع أجزاء ذلك النجس. وهنا تنجس عندنا شيء، هذا الشيء ما هو؟ هو الماء المضاف. إذا لكي يطهر لابد ماذا يحصل؟ لابد أن يصل الماء المطلق إلى جميع أجزاء الماء المضاف. فإذا وصل الماء المطلق إلى جميع أجزاء الماء المضاف إذا لم يبقى ماء مضافا بل صار ماء مطلقا. واضح هذا المطلب؟ قاعدة تقول أن غير الماء، يعني غير الماء المطلق، ومنه ماذا؟ ومنه الماء المضاف لأنه غير الماء هذا. أن غير الماء يعني غير الماء المطلق إذا تنجس فإنه لا يطهر إلا بأن يصل الماء المطلق إلى جميع أجزاء ذلك النجس. والماء المضاف إذا تنجس لا يتطهر إلا بماذا؟ إلا بأن يصل الماء المطلق إلى جميع أجزائه، وإذا وصل الماء المطلق إلى جميع أجزائه صار ماء مطلقا وخرج عن التضافات. هذا أولا. وثانيا نحن نشك قبل أن يتصل الماء المضاف بهذا الماء الكثير المطلق كان الماء المضاف نجس أم لا؟ نعم نحن نشك بعد أن ارتطل الماء الكثير المطلق بهذا الماء المضاف النجس ولكن لم يطيره ماء مطلقا، هل تطهر أم لم يتطهر؟ نستوعب ماذا؟ بقاء النجاسة. هذا الماء المضاف كان نجسا قبل الاتصال بالكثير المطلق، وبعد الاتصال بالكثير المطلق وقبل الامتزاج الذي يجعله ماء مطلقا نشك انه تطهر الماء المضاف او لم يتطهر، نتصل ماذا؟ بقاء النجاسة السابقة. اذا يوجد عندنا دليلان على رد القول الثاني والثالث، اولا اطالة النجاسة وهي استصحاب النجاسة الباقية في الماء المضاف بعد الاتصال بالماء المطلق وقبل الامتزاج التام، وثانيا تلك القاعدة التي بيناها. فلهذا يقول الشارح ويدفعهما، يعني يدفع هذين القولين الأخيرين ومقابله طهره وطهره، هذان القولان في قبال القول الأصح، ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة. هذا هو الدليل الأول، يعني استصحاب النجاسة السابقة مع أصالة بقاء النجاسة، هذا أولا. ثانيا أن المطهر لغير الماء والماء المضاف ماذا؟ ليس بماء، فلهذا يصح سلب الماء عن، تقول ماء الرمان ماذا؟ ليس بماء. أن المطهر لغير الماء، ومنه ماذا؟ ومنه الماء المضاف، فإنه غير ماء. شرطه، شرط المطهر وصول الماء يعني الماء المطلق إلى كل جزء من النجس وما دام مضافا كما في القول الأخير، وما لم يصر مطلقا كما في القول الثاني، بعد لم يصر مطلقا لأنه القول الثاني لم يشترط أن يكون الجميع ماء مطلقا، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا يعني لو وصل الماء إلى جميع أجزائه النجسة كل ما بقي ضوافا لما بقي كذلك. إذن القاعدة ماذا تقول؟ أن الماء المطلق إذا أراد أن يطهر غير الماء لا بد أن يصل إلى جميع أجزائه، وإذا وصل الماء المطلق إلى جميع أجزاء الماء المضاف صار ماء مطلقا، وإلا يعني إن لم يصل الماء، وإلا يعني لو وصل الماء المطلق إلى جميع أجزاء الماء المضاف إذن لما بقي كذلك، يعني لما بقي مضافا. وسيأتي له لهذا المطلب تحقيق آخر إن شاء الله في باب الأطعمة. عرفيا نريد هنا باعتبار أنه الدليل أحسنتم، هناك بعد الحقيقية مستحيلة قلنا ممتنعة، فهنا لابد نريد منها العرفية. السلام عليكم ورحمة الله، بل أحسن. يعني في كل دليل، شوفوا شيخنا، في كل دليل إذا كان ظاهر الدليل يريد شيئا غير معقول نحمله على غير ظاهره. والسؤر من الأمور التي ترتبط بالبحث هنا، قال وينجس المضاف بالنجس، قال والسؤر، هذا بحث جديد بعد ما مرتبط بالأبحاث السابقة، هنا نقطة يعني كأنه على القول الأصح نقطة الآن، والسؤر يعني والسؤر تابع للحيوان الذي باشره، هذه عبارة المصنف، عبارة المازن، عبارة الشهيد الأول. والسؤر، السؤر لغة هو المسبب بعد الشرب لحيوان او لانسان، انسان اذا شرب ماء من اناء المتبقي من ذلك الماء الذي شرب منه يسمى ماذا؟ يسمى سؤر الانسان. فاذا لغة المتبقي بعد شرب شيء، ولكنه هذا بحسب اللغة، اما بحسب الشرع كما ذكر في المسالك هو ما باشره جسم حيوان. اذن السؤر في اللغة يكون ماذا؟ يكون اخص من السؤر في الشرع، فان السؤر في الشرع هو مطلق ما باشره حيوان، سواء كان بفمه او باي جزء اخر من بدنه وجسمه، بخلافه في السؤر اللغوي فانه مباشرة فم الحيوان للهناء. وعلى هذا بعد لا يرد اشكال صاحب الحاشية بانه لماذا فسر السؤر بهذا، ثم يذكر كلمات اللغويين بان كلمات اللغويين تشير الى ان السؤر وماذا هو ما باشره فم الحيوان لا ما باشره جسم حيوان، فلماذا فسر السؤر بهذا المعنى الاعم وكان ينبغي ان يفسر السؤر بالمعنى الاخاص. الجواب عن هذا الاشكال كان الشارع يريد ان يقول والسؤر ها هنا هو ماذا؟ ما باشره جسم حيوانين، لانه بحثنا نحن في الشرع وليس بحثنا في اللغة. قال والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوانين. هذا تعريف السؤر شرعا. الشرع في الشرع عندما نطلق السؤر مرادنا هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. طب محكوم بالطهارة ام بالنجاسة هذا السؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان؟ يقول تابع لطهارة ذلك الحيوان ونجاسته، فان كان ذلك الحيوان طاهرا فهذا السؤر طاهر، وان كان نجسا فهذا ايضا نجسون. فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة الامر واضح، ولكن الشارح يضيف شيئا ثالثا، يقول والكراهة تابع للحيوان الذي باشره بالطهارة والنجاسة والكراهة. الجمع بين هذه الامور الثلاثة ليس على نسق واحد. الطهارة والنجاسة ماذا؟ احكام وضعية. الطهارة والنجاسة احكام وضعية، اما الكراهة فهو حكم ماذا؟ حكم تكليفي لا حكم وضعي. في الاصول ان شاء الله ستقرؤون ان الحكم ينقسم الى حكم وضعي والى حكم تكليفي، والاحكام التكليفية تنقسم الى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة واحسن. اما في الحكم الوضعي الاحكام الوضعية ما هي؟ ايضا ذكرت هناك كثيرة، الطهارة، النجاسة، الصحة، الفساد، العزيمة، الرخصة، الجزئية، الشرطية ونحو ذلك. وقد فرقوا بينهما ان شاء الله وسنفرق في علم الاصول، ان الحكم التكليفي يستدعي عملا مباشرا، عندما يقول واجب يعني لا بد من الاتيان بفعل، اما الحكم الوضعي فلا يستدعي عملا مباشرا، عندما يقول هذه زوجة لا يستدعي عملا مباشرا. نعم الزوجية تكون موضوعا لحكم تكليفي يترتب عليها وهو وجوب النفقة، فالاحكام الوضعية تكون ماذا؟ موضوعا للاحكام التكليفية. اذا فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة واضح، اما فيما يرتبط بالكراهة هناك بحث بين الفقهاء، انه في الطهارة والنجاسة الامر واضح، ان جسم الحيوان اذا كان طاهرا فسؤره طاهر، اذا كان نجسا فسؤره ماذا؟ نجس. اما جسم الحيوان يكون مكروها ماذا؟ ما له معنى اصلا، جسم الحيوان مكروه معنى ماذا؟ من هنا قالوا ان المراد انه مكروه يعني اذا كان لحم ذلك الحيوان مكروه الاكل. اذا فرق بين الطهارة والنجاسة وبين الكراهة، فان الطهارة والنجاسة وصفان لجسم الحيوان، جسم الحيوان طاهر، جسم الحيوان ماذا؟ نجس. اما الكراهة ليست وصفا لجسم الحيوان، فلا تستطيع ان تقول هذا الحيوان مكروه، يعني إذا وإذا قلت مرادك ماذا؟ مرادك أن لحمه أكله ماذا؟ مكروه. فإذا الشارح عندما قال والكراهة مراده أن الحيوانات التي يكون أكل لحمها مكروها إذا باشرت ماء إذا لاقت ماء قليلا يكون ماذا؟ ذلك السؤر مكروه الاستعمال. قال والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. السؤر خبره تابع للحيوان الذي باشر ذلك الماء القليل في الطهارة والنجاسة والكراهة. أنا ما أدري أن صاحب الحاشية صاحب التعليقات الكلنتر من أين قال والحرمة في عبارة الشارح؟ ما موجود الحرمة. هو قال والحرمة ثم بدأ بالإشكال على الشيء على الشارح بأنه في الحرمة ليس تابعا. الشارح أيضا لم يأتي بلفظ الحرمة وكان يستطيع أن يأتي بلفظ الحرمة. شوفوا الحاشية رقم 3 يقول التبعية الطهارة والنجاة ظاهرة أما في الحرمة والكراهة فلا. وفي عبارة الشارح توجد لفظ الحرمة فقط الكراهة موجودة لعدم حرمتي. هو ما تقول الشارح لعدم حرمتي فقط يذكر فيما يرتبط ماذا بالكراهة وجود الدليل الخطأ. لعدم حرمة أسآل كثير من الحيوانات المحرمة اللحم. وهل أن الشارح قال أن الحيوانات المحرمة الآكل صغرها يكون حراما حتى تشكل عليه بهذا الإشكال؟ قال الحيوانات المكروهة اللحم صغرها يكون مكروها وهذا لورود الروايات الخاصة في ذلك. قال ويكره. هالشفو هذه الكراهة ليش أضاف الشارح؟ لأنه جاءت في عبارة ما جن في عبارة الشهيد الأول جاءت فلهذا قال تابعا في الطهارة والنجاة والكراهة. ويكره سؤر الجلال. طب الجلال مأكول اللحم ومحرم الأكل ومحرم الأكل لكن سؤره نحن بعضنا في سؤره ويكره. فلهذا لم يقل الشارح أيضا في الكراهة والحرمة حتى تشكل عليه. ويكره سؤر الجلال. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه ما هو المراد من الجلال. هل المراد من الجلال يعني الحيوان المغتدي بمطلق النجاسة أو المراد من الجلال الحيوان المغتدي على عذرة الإنسان فقط؟ هنا الشارح يقول الجلال وهو المغتدي بعذرة الإنسان محضاً. طبعا أنا بين جملة معترضة ما صار وقت أراجع فيما يرتبط بذرق الجلال أو بذرق الجلال ولكنه هناك كتاب اللمعة الدمشقية المتن فقط ما أدري شايفين إخوي ولا يعني نفس المتن مطبوع ومطبوع في مشهد ظاهرا هناك اللمعة كلها محركة هناك يضبطها بدرق الجلال لا بدرق الجلال. أنا في الكتب اللغة ما صار وقت أراجع أشوف أنها درق أو درق هناك يضبطها بدرق الجلال. حتى إن شاء الله أكثر لابد أراجع أشوف فلي؟ لا كلام كان موجه للأخ باعتبار قال أنا عندما قلت وأنا استحقمت لدرق الدجال قال لدرق بكسر راء. انا راجعت هذه اللمعة الدمشقية الموجودة عند المتن فقط وجدت انها يضبطها بسكون الراء لا بتحريك الراء. واحسنتم فلهذا قلت لابد انه يشوف لابد يصير تدقيق اكثر. انا ما صار عندي وقت اراجع في كتب اللغة ان شاء الله اراجعها اذا بقى في ذهني يقينا اراجعها اجيب الصحيح. وهو المغتدي بعذرة الانسان محضا إلى أن ينبت. إذن الشارح يقول ماذا الجلال؟ الجلال هو المغتدي بعذرة الإنسان محضا. أما نجاسات أخرى بعد لا يسمى جلالا. هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ستأتي الإشارة إلى ذلك الخلاف. إلى أن ينبت عليها أي على العذرة لحمه واشتد عظمه. أو لا نشترط أن ينبت عليه اللحم ويشتد العظم. في العرف يسمى ماذا؟ يسمى جلالا يعني مغتدي على هذه العذرة. أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال. سيأتي إن شاء الله في بحث النجاسات أنه كيف نزيل الجلال قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال، ثم ويكره سؤر آكل الجياف. بعض الحيوانات تأكل الحيوانات التي ماتت وصارت من الجياف، هذه أكلها تلك الحيوانات الميتة. يقول أيضا سؤر هذه الحيوانات أيضا مكروه، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أنه لا توجد عين النجاة. وآكل الجيف ويكره سؤر آكل الجيف ويكره سؤر آكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع المناقاة للماء عن النجاة. وإلا إذا كانت عين النجاة موجودة فتلاقي الماء القليل ويكون نجسا. وسؤر الحائض المتهمة، وبعض النساء في تلك خصوصا في تلك الأزمان عندما كانت تأتيها العادة الشهرية بعد لم يكن عندها صلاة، فإذا لم يكن عندها صلاة بعد لم تكن تهتم بالطهارة والنجاسة. هذه المرأة التي لا تبالي بالطهارة والنجاسة فهل أن سؤرها طاهر؟ نعم طاهر، ولكن فيه كراهة أو لا يوجد فيه استعمال هذا السؤر؟ فيه كراهة. فإذا سؤر الحائض المتهمة طاهر، ولكن استعمال هذا السؤر لغير الحائض يكون ماذا؟ مكروها، فيه حدادة من قبل الشارع. وسؤر الحائض المتهمة، ما هو المراد من الاتهام؟ قال المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة. باعتبار في تلك العصور خصوصا في تلك العصور التي لم تكن المياه بهذا الشكل اللي متوفر الآن بأيدينا، والمرأة كانت في مدة 7 أيام 10 أيام لا يجب عليها الصلاة ونحو ذلك من الأمور التي تشترط فيها الطهارة، فلهذا كانت لا تبالي بالطهارة والنجاسة. مثل هذه المرأة إذا باشرت بفمها أو بجسمها شيئا، لأنه قلنا وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، والحيوان أعم من الإنسان وغير الإنسان، هنا سؤرها طاهر ولكنه يكره استعماله بعدم التنزل عن النجاسة. الرواية واردة في الحائض المتهمة، ولكن بعض الفقهاء ألحق بالحائض المتهمة كل إنسان لا يبالي بالطهارة والنجاسة سواء كان ذكرا أو أنثى، وألحق بها أي بالحائض المتهمة المصنف في البيان في كتابه البيان كل متهم بالنجاسة وعدم التنزه عنها، وإن كان مولد الرواية في الحائض المتهمة. وهذا الإلحاق يقول الشارح وهو حسن. ثم ويكره سؤر البغل والحمار وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهة. هنا يقول الشارح أن الحيوان البغل والحمار تعلمون أن لحمهما مكروه الآكل، يقول هنا الكراهة تابعة لماذا؟ لأكل لحمهما، حيث أن لحمهما مكروه الآكل إذا سؤرهما أيضا يكون مكروه الاستعمال. داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية. هنا الشارح يقول لماذا أن المصنف خصهما بالذكر مع أنه ليس هنا فقط، موارد أخرى أيضا يوجد. قال لتأكد الكراهة هنا، وإنما خصهما الماكل يعني خص البغل والحمار بالذكر لتأكد الكراهة فيهما. ثم أيضا من الأسئلة المكروهة وسؤر الفأرة والحية، مع أنه ليس مأكول اللحم، وسؤر الفأرة والحية وكل ما لا يؤكل لحمه فإنه مكروه إلا الهير، فإنه وردت رواية أنه لا بأس بسهوله. وولد الزنا، هناك بحث في ولد الزنا في أنه هل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره. إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن ولد الزنا هل محكوم بالكفر أو ليس محكوما بالكفر. ومن الواضح تعلمون إذا حكم ولد الزنا بالكفر فصغره يكون ماذا؟ نجسا. لا نجسا، الحرم حكم وضعي، حكم تكليفي. نحن نتكلم في الأحكام الوضعية، الطهارة والنجاسة، فيكون صغره ماذا؟ نجسا. لماذا؟ لأن الكافر نجس، فما باشره الكافر أيضا يكون نجسا. هنا الماتن يقول، الماتن يقول ويكره صغر ولد الزنا. الشارح يقول قبل بلوغه. هذه المسألة فيها فروع كثيرة، إن شاء الله ستأتي الإشارة إليها في بحث ولد الزنا هنا، أنه ملحق بالكافر، أنه كافر أو ليس بكافر. إذن ولد الزنا قبل بلوغه سؤره مكروه. طبعا المتولد من مسلمين، ها لا يأتي ذلكم لو كان متولد من الكفار ولا إشكال في نجاسته. البحث في ولد الزنا المتولد من مسلمين، إما مع علمهما بالزنا وإما ماذا؟ وإما مع علم أحدهما دون الآخر، وإلا مع عدم علمهما بالزنا فيكون وضع شبهة ولا يكون ولد الزنا. إذن هنا عندما نقول ولد الزنا مرادنا ولد الزنا المتولد من مسلمين مع علمهما بأن الفعل الذي يأتيان به زنا، أو مع علم أحدهما وجهل آخر حتى يطلق عليه أنه ولد الزنا. قال وولد الزنا قبل بلوغه فإن سوره مكروه أو بعد بلوغه ولكن مع إظهاره للإسلام. لماذا أيد الشارع هذا القيد بعد بلوغه مع إظهاره للإسلام؟ لأنهم ذكروا في محله أن ولد الزنا حتى لو كان من مسلمين إذا بلغ ولم يظهر الإسلام فهو كافر. إذن لكي يكون مسلما وطاهرا لابد ماذا؟ أن يعلن الإسلام، ولا يكتفى بأنه ولد من مسلمين. أخر أولاد المسلمين الشرعيين هذا إذا بلغ لا يحتاج إلى إظهار الإسلام لأنه تابع لأبويه في الإسلام، ولكن هنا بعد التبعية مقطوعة شرعا لأنه ليس تابع للأبوين شرعا. إذا لكي يحكم بطهارة ولد الزنا بعد البلوغ لا بد ماذا؟ أن يعلن الإسلام، وإذا لم يعلن الإسلام فيحكم بكفره وبنجاسته فيكون سؤره نجسا. فلهذا قال سؤر الكاف سؤر ولد الزنا قبل البلوغ محكوم بالكراهة، وسؤره بعد البلوغ وإظهاره للإسلام أيضا محكوم بالكراهة. أما إذا بلغ ولم يظهر الإسلام فمحكوم بالكفر فيكون سؤره أيضا محكوم بالنجاسة. قال وولد الزنا قبل بلوغه أو بعد بلوغه ولكن مع إظهاره للإسلام. هذه هي المسألة الأولى وهي في الماء المضاف. المسألة الثانية، لأنه الماتن قال وهنا مسائل الأولى، طبعا هذه من الشارح مو من الماتن، يعني في اللمعة الدمشقية المتن لا يوجد مسائل الأولى. الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة. البئر تقدم ما هو المراد منه، ما هو المراد من البالوعة؟ المراد من البالوعة يعني المخزن الذي تتجمع فيه النجاسات، سواء كان ماء النزح كان ماء نجسا بعد أخرجناه حتى نطهر به البئر، أو مخزن التواليت أيضا يسمى بالبالوعة، مخزن بيت الخلاء أيضا يسمى بالبالوعة. هذه المسألة أيضا كانت كثير الابتلاء مبتلى بها في العصور السابقة، أما في مثل أزماننا فإن الابتلاء بها ليس كما في تلك الأزمان. لماذا؟ لأن البئر الذي يحفر أو المنطقة الذي تحفر للبالوعة تسيج بسياج خاص، توضع لها جدار خاص حتى انه لا يؤثر على اساس البناء في البيت، لا يطلق هكذا حتى انه ينتقل من تحت الارض من البالوعة الى البئر، هذا مضاف الى عدم وجود البئر عندنا حتى انه يرشح من ماء البالوعة من النجاسة الموجودة في البالوعة الى ماذا؟ الى ماء البئر. الا انه مسألة من المسائل، يستحب التباعد بين البئر، يعني بين مكان البئر وبين مكان البالوعة. خب اي مقدار يستحب؟ قال 5 أذرع. هذا الذراع الذي هو في باب السفر سنبين مقداره كم، لانه هناك عندما نريد ان نذكر المسافة في السفر ستذكر المسافة هناك ماذا؟ بالأذرع. في هذه الازمان تذكر المسافة بالكيلومترات، اما في تلك الازمان وفي الروايات تذكر المسافة بالأذرع. هذا هو المراد الذراع هنا، نفس ذلك الذراع الذي يذكر في باب طي المسافة للسفر. تقول تارة أن الأرض بين مكان البالوعة ومكان البئر أن الأرض رخوة ترابية، وأخرى أن الأرض صلبة صخرية حجرية. إذا كانت الأرض رخوة فلا بد أن تكون المسافة بينهما 7 أذرع. إذا كانت الأرض صلبة فلا بد أن تكون المسافة 5 أذرع. أسألك تفصيلات يذكرها. قال يستحب التباعد بين البئر والبالوعة. فما هي البالوعة؟ قال التي يرمى فيها ماء النازحة، أو هي ماذا؟ توجد فيها موضع النجاسات. 5 أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام، إما في هذه الصورة أو تحت في قرار البالوعة عن قرار البئر. مراد من القرار هنا يعني قعر البالوعة، القعر يعني لا بد ان ننسب هذا القعر قعر البالوعة الى قعر ماذا؟ البئر. فان كان قعر البالوعة 7 أمتار الى 7 أمتار وقعر البئر ماذا عمقه؟ الى 5 أمتار ايضا نكتفي ماذا؟ 5 أذرع. واضح المطلب؟ قال او تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، فعمق البئر الى قعره من سطح الارض ماذا؟ 5 أمتار، اما البالوعة من سطح الارض عمقه 7 أمتار. طبعا هذا احد الاقوال في المسألة في التباعد، وإلا قول آخر يقول لابد أن التباعد ينظر إليه في الأعلى والأسفل بحسب سطح الماء لا بحسب القعر. قول ثالث يقول بالمجموع منهما، وأقوال أخرى في المسألة. بلي لأن المثال ضربت أنا، يعني مقصودي أن قعر البالوعة إذا كانت أكثر من قعر البئر فهنا أيضا نكتفي 5 أذرع. قال او تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، والا يكون كذلك، يعني اذا كانت الارض رخوة ولم تكن صلبة، او كانت ماذا؟ كانت هناك البالوعة هي اعلى سطحا ممن او قرارا ممن من البئر، فينزح منها يترشح منها الى ماذا؟ الى ماء البئر. عند ذلك لابد ان تكون 7 أذرع. قال والا يكون كذلك، يعني ان لا يكون قرار البالوعة بان كانت الارض رخوة في قبال اذا كانت الارض صلبة، او والبالوعة مساوية للبئر قرارا، او ماذا؟ او البالوعة مرتفعة عن البئر قرارا. ففي هاتين الصورتين الاخيرتين ماذا؟ 7 أذرع. اذا فالصور تكون ماذا؟ 6 صور. الصورة الـ3 صور، ان تكون البالوعة اعلى، ان تكون البالوعة ادنى اسفل، ان تكون البالوعة مساوية لماذا؟ لماء البئر. هاي 3 صورتان، اما ان الارض صلبة واما ان الارض ماذا؟ رخوة. في 3 تكون الصور. في 4 من هذه الصور لابد ان تكون المسافة 5 أذرع. ما هي هذه الصور الـ4؟ واضحة. ثلاث صور إذا كانت الأرض صلبة، سواء كانت البالوعة أسفل أو مساوية أو أعلى، لا فرق، لأن الأرض صلبة تكتفي بخمسة أذرع. صورة رابعة موجودة فيها خمس أذرع أيضا، أي فيما لو فرضنا أن البئر أرض رخوة ولكن البئر أعلى قرارا من البالوعة. أما إذا كانت البالوعة مساوية قرارا مع البئر أو أعلى قرارا من البئر والأرض رخوة، فعند ذلك سبع أذرعين. قال وصور المسألة على هذا التقدير ستون، طبعا هنا في الشرح ستون، وإلا في الكتب المفصلة في صور المسألة 24 صور. وصور المسألة على هذا التقدير ستون، صور 24 مصير لأنه تارة ماء من الشمال إلى الجنوب وأخرى من الشرق إلى الغرب، هذه أم أربعة، هي 6 و 24. وصور المسألة على هذا التقدير ستون، فشوفون التقد إذا يريد يتوسع شلون يتوسع. طبعا هذه 24 صورة بحث أحكامها، هو يلقى في المجلد كامل 24 صورة في حكم البئر، أنه أيها مستحب وأيها غير مستحب، ومقدار المسافة 5 أذرع أو 7 أذرع. وصور المسألة على هذا التقدير ستون، يستحب التباعد في 4 من هذه الصور بخمس، وهي الصلبة مطلقة، يعني في الأرض، في الأرض الصلبة، فإن التباعد يكتفى بخمس أذرع، هسه سواء كانت البالوعة أدنى أو مساوية أو أعلى من البئر أو أعلى من البئر، وهي الصلبة مطلقا، يعني صور ثلاث. والصورة الرابعة والرخوة مع تحتية البالوعة، في هذه أيضا نكتفي بخمس أذرع، يعني البئر أعلى والبالوعة أسفل. وأما وبسبع، بسبع أذرع في صورتين وهما مساواتهما، طبعا إذا كانت الأرض رخوة وهما مساواتهما الوحدة، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة، إذا كانت البالوعة أكثر ارتفاعا من ماذا؟ من ماء البئر، يعني عمق البالوعة من سطح الأرض 5 أمتار وعمق البئر ماذا؟ 7 أمتار 10 أمتار، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. قال وفي حكم الفوقية المحسوسة، نحن ذكرنا أن البئر في الصورة الرخوة الرابعة اللي 5 أذرع، قلنا أن البئر إذا كان أعلى والبالوعة أسفل نكتفي بخمس أذرعين. طب هذه الفوقية كيف نعرفها؟ يقول الفوقية على قسمين، الفوقية إما محسوسة، طب هذا تعلم أنه هذا فوق ولك أسفل تحت، وإما باعتبار أنه المجرى عندما يجري يجري من الشمال إلى الجنوب، لو من الجنوب إلى الشمال، من الشمال إلى الجنوب، فإذا كانت كان البئر في الشمال وكانت البالوعة في الجنوب، وإن كان القرار واحدا إلا أنه السير يكون من ماذا إلى ماذا؟ يكون من البئر إلى البالوعة لا بالعكس. في هذه الصورة أيضا نكتفي بخمس أذرعين، فلهذا يقول وفي حكم الفوقية، يعني إذا كان البئر فوق البالوعة، أي فوقية؟ هذه الفوقية المحسوسة، في حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، فإن جهة الشمال هي أعلى من الجنوب، والمجرى يكون من الشمال إلى الجنوب. أنت حتى بالنظر الحسي لعلك لا تجد فوقية بينهما، ولكن المجرى يكون ماذا؟ من الشمال إلى الجنوب. قال وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال، فأيضا فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض في هذه الصورة. هذا استثناء من ماذا؟ من صورة التي قلنا فيها 7 أذرع إذا كانت الأرض رخوة وإنهما مساواة، الآن يكفي منها هذه الحالات. يقول فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران، يعني قعر البئر وقعر البالوعة. من أين هذا الاستثناء؟ من أين؟ يقول لما ورد من أن مجاري العيون مع محب الشمال من الشمال إلى الجنوب. ثم قال ولا ينجس البئر بها، أي بالبالوعة، وإن تقاربتها. حسنا تصور، نحن عندما نقول يستحب خمس أذروع سبع أذروع ونحو ذلك، نريد أن نبين مسألة الاستحباب، وإن لو كان أحدهما بين البئر والبالوع لا يوجد إلا ذراع أو ذراعان، أيضا لا نحكم بنجاسة ماء البئر إلا إذا علمنا بالاتصال، حصول الاتصال بين ماء البالوعة وماء البئر. مجرد القرب المكاني هذا ليس دليلا على ماذا؟ على تنجس ماء البئر. قال ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا، يعني كان بينهما ذراع ذراعان، وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال. لماذا؟ لأن الروايات قالت كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قدر. فإذا هذا مضافا إلى الاستصحاب، ماء البئر كان طاهرا، الآن لا أعلم أنه اتصل حتى يكون نجسا أو لم يتصل، استصحب الطهارة السابقة. أي اتصال ما بها ما بالبالوعة من النجس بماء البئر. لماذا لا ينجس بالبالوعة؟ قال لأصالة الطهارة أولا كل شيء طاهر، وعدم الاتصال نحن نعلم أنه لم يكن اتصال، نشك بعد ذلك صار اتصال أو لم يكن اتصال، نستصحب عدم الاتصال السابق وعدم الاتصال. المسألة الثالثة النجاسة، الآن يريد بين أقسام النجاسة، مراد من النجاسة هنا يعني أقسام النجاسة، أنواع النجاسة، مو أفراد وأشخاص النجاسة في الخارج، وإلا كل قسم من هذه الأقسام لها ماذا؟ أشخاص متعددة في الخارج. الدم من النجاسات أم لا؟ نعم، له فرد واحد أو له آلاف الأفراد، ملايين الأفراد، وله ملايين الأفراد والأشخاص في الخارج. فلهذا أن الشارح يقول النجاسة أي جنسها، وليس المراد من الجنس هنا يعني الاصطلاحي الذي يدرس ماذا في علم المنطق، بل المراد من الجنس هنا يعني ما يعم النوع، أنواعها، أقسامها. النجاسة أي جنسها عشرة باعتبار المعدود، يعني الأمور النجسة عشرة، الأشياء النجسة عشرة، النجاسة أي جنسها عشرة. الأول البول والغائط من غير مأكول اللحم. فإذا القيد الأول في نجاسة البول والغائط أن لا يكون من مأكول اللحم، وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا كان من مأكول اللحم كالغنم فإنه ماذا؟ لا يحكم بنجاسته، هذا أولا. وثانيا أن يكون له نفس سائلة. ما هو المراد من النفس السائلة؟ مراد من النفس السائلة هذا، وهو أن الدم دم الحيوان يجتمع في العروق وعند الذبح يدفق بقوة، يخرج بقوة، لا مثل السمك، لا مثل التمساح، فإنه عندما يخرج منه دم يخرج على نحو الرشح لا على نحو الدفء والقوة. عندما نقول هذا الحيوان له نفس سائلة أو لا، مرادنا أن له دم يتجمع في العروق عند الذبح يدفق بقوة يخرج بقوة من الأوداج والعروق، أو أنه ليس كذلك. إذن لكي يكون البول والغائط نجس لابد أن يكون من مأكول اللحم أولا، وأن يكون ذلك الحيوان له نفس سائلة ثانيا. قال النجاسة أي جنسها عشرة، البول والغائط من غير المأكول لحمه، حتى لا يؤكل لحمه إما للآكل كما في كثير من الحيوانات التي حرمت أكل حرم أكل لحمها أصلا، وإما بالعارض للجلل ونحو ذلك أو العارض، ولكنه أيضا قيد آخر ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه. ثم ومن النجاسات ثالثا والدم والمني من ذي النفس، بعد لا يشرط أن يكون من مأكول اللحم، الدم والمني مما له نفس سائلة أعم من أن يكون مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم. قال والدم والمني من ذي النفس آدميا كان أم غير آدمي، بحريا بريا كان أم بحريان وإن أكل لحمه. إذن في البول والغائط قلنا لابد أن يكون من غير مأكول اللحم، ولكن هنا لابد أن يكون ماذا؟ وإن كان من مأكول اللحم. والميتة منه، إذن الميتة من ذي الناس أيضا محكومة ماذا؟ بالنجاسة مطلقا. حتى سواء كان بريا أو بحريا، سواء كان آدميا أو غيره ونحو ذلك، أي من ذي النفس وإن أكلاه. ثم التشديد إلى الآن صارت خمسة. والثالث والسابع قال والكلب والخنزير. المشهور بين فقهائنا أن هذا الحكم، لعله المجمع عليه، أن هذا الحكم مختص بالكلب والخنزير البري. أما ما يسمى بكلب البحر، ما يسمى بخنزير البحر، وهما البحريان المائيان، فلا يشملهما هذا الحكم. قالوا لأن الروايات التي دلت على نجاسة الكلب والخنزير منصرفة إلى الكلب والخنزير البري. قال والكلب والخنزير البريان، البحريان والمائيان. ثم أن شاء الله سيأتي في مبحث الطهارات أن أجزاء الحيوانات على قسمين، جزء تحله الحياة وجزء ماذا؟ لا تحله الحياة. خب هنا في الكلب والخنزير البحري نقول محكوم بالنجاسة مطلقا حتى أجزاؤه التي لا تحلها الحياة، أم أجزاؤه التي تحلها الحياة؟ المشهور حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة محكومة ماذا؟ بالنجاسة، خلافا لعله للسيد المرتضى الذي حكم بطهارة أجزاء ما لا تحله الحياة من الأعيان النجسة، يعني من الكلب والخنزير، وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة. وما تولد منهما، على الفرض لو فرضنا ان كلبا نزع على خنزير او بالعكس وتولد منهما، طبعا فرض سنعله العلم ايضا يتوصل الى ذلك، ولكن هذا كفرض موجود في باب الفقه. قال وما تولد منهما ايضا، يعني من الكلب والخنزير، اذا نزع احدهما على الاخر ايضا محكوم بالنجاسة. ولكن يوجد هنا شقان، تارة ان هذا المتولد اما يصدق عليه كلب، واما يصدق عليه خنزير، واما لا يصدق عليه لا كلب ولا خنزير. هنا يريد ان يقول الشارح في الصورتين معا ايضا محكوم بالنجاسة، يعني سواء صدق على المتولد منهما انه كلب او خنزير، او لم يصدق عليه لا كلب ولا خنزير وانما هو شيء ثالث. فلهذا قال وما تولد منهما ايضا محكوم بالنجاسة وان باينهما في الاسم، يعني لم يصدق عليه كلب لم يصدق عليه خنزير. أما المتولد فهو آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.